الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، اما بعد، فهذه قراءه لمنظومه منهج الحق في العقيده والاخلاق للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال الامام: فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي، فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي، سلوك طريق القوم حق ويسعد، سلوك طريق القوم حقا ويسعد. تأمل هداك الله ما قد نظمته، تأمل هداك الله ما قد نظمته. تأمل من قد كان للحق يقصد، تأمل من قد كان للحق يقصد. نقر بأن الله لا رب غيره، نقر بأن الله لا رب غيره. إله على العرش العظيم ممجد، إله على العرش العظيم ممجد. ونشهد أن الله معبودنا الذي، ونشهد أن الله معبودنا الذي. نخصصه بالحب ذلا ونفرد، نخصصه بالحب ذلا ونفرد. فلله كل الحمد والمجد والثناء، فلله كل الحمد والمجد والثناء. فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد. تسبحه الأملاك والأرض والسماء، تسبحه الأملاك والأرض والسماء. وكل جميع الخلق حقا وتقصد، وكل جميع الخلق حقا وتحمد. وكل جميع الخلق حقا وتحمد، وكل جميع الخلق حقا وتحمد. تنزه عن ند وكفء مماثل، تنزه عن ند وكفء مماثل. وعن وصف ذي النقصان جل الموحد، وعن وصف ذي النقصان جل الموحد. ونثبت أخبار الصفات جميعها، ونثبت أخبار الصفات جميعها. ونبرأ من تأويل من كان يجحد، ونبرأ من تأويل من كان يجحد. فليس يطيق العقل كنها صفاته، فليس يطيق العقل كنها صفاته. فسلم لما قال الرسول محمد، فسلم لما قال الرسول محمد. هو الصمد العالي لعظم صفاته، هو الصمد العالي لعظم صفاته. وكل جميع الخلق لله يصمد، وكل جميع الخلق لله يصمد. علي على ذاتا وقدرا وقهره، علي على ذاتا وقدرا وقهره. قريب مجيب بالورى متودد، قريب مجيب للورى متودد. هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى، هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى. وكل صفات الحمد لله تسند، وكل صفات الحمد لله تسند. أحاط بكل الخلق علما وقدرة، أحاط بكل الخلق علما وقدرة. وبرا وإحسانا فإياه نعبد، وبرا وإحسانا فإياه نعبد. ويبصر ذرات العوالم كلها، ويبصر ذرات العوالم كلها. ويسمع أصوات العباد ويشهد، ويسمع أصوات العباد ويشهد. له الملك والحمد له الملك والحمد المحيط بملكه، له الملك والحمد المحيط بملكه. وحكمته

إن لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد بقول كقول الله إذ هو أمجد ونشهد أن الخير والشر كله ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره والعبد يسعى ويجهد بتقديره والعبد يسعى ويجهد وإيماننا قول وفعل ونية وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات فيها نقيد من الخير والطاعات فيها نقيد ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى وينقص بالعصيان جزما ويفسد وينقص بالعصيان جزما ويفسد نقر بأحوال القيامة كلها نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا ونشهد وما اشتملته الدار حقا ونشهد تفكر بآثار العظيم وما حوت تفكر بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى لعلك ترشد ممالكه العظمى لعلك ترشد ألم تر هذا الليل إذ جاء مظلما ألم تر هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرد فأعقبه جيش من الصبح يطرد تأمل بأرجاء السماء جميعها تأمل بأرجاء السماء جميعها كواكبها وقادة تتردد كواكبها وقادة تتردد أليس لهذا محدث متصرف أليس لهذا محدث متصرف حكيم عليم واحد متفرد حكيم عليم واحد متفرد بلى والذي بالحق أتقن صنعها بلى والذي بالحق أتقن صنعها وأودعها الأسرار لله تشهد وأودعها الأسرار لله تشهد وفي الأرض آية لمن كان موقنا وفي الأرض آية لمن كان موقنا وما تنفع الآيات من كان يجحد وما تنفع الآيات من كان يجحد وفي النفس آية وفيها عجائب وفي النفس آية وفيها عجائب بها يعرف الله العظيم ويعبد بها يعرف الله العظيم ويعبد لقد قامت الآيات تشهد أنه لقد قامت الآيات تشهد أنه إله عظيم فضله ليس ينفد إله عظيم فضله ليس ينفد فمن كان من غرس الإله أجابه فمن كان من غرس الإله أجابه وليس لمن ولى وأدبر مسعد وليس لمن ولى وأدبر مسعد النصف الثاني ده الجزء الثاني نقرأه ومن قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا مجود وليس بمخلوق وأن لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره والعبد يسعى ويجهد وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعة فيها نقيد ويزداد بالطاعة مع ترك ما نهى وينقص بالعصيان جزما ويفسد نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا ونشهد تفكر بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى لعلك ترشد ألم تر هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرد تأمل بأرجاء السماء جميعها كو كواكبها رقدة تتردد. أليس لهذا محدث متصرف حكيم عليم واحد متفرد؟ بلى والذي بالحق أتقن صنعها وأودعها الأسرار لله تشهد. وفي الأرض آية وفيها وفي الأرض آية لمن كان موقنا وما تنفع الآية من كان يجحد. وفي النفس آية وفيها عجائب بها يعرف الله العظيم ويعبد. لقد قامت الآيات تشهد أنه إله عظيم فضله ليس ينفد. فمن كان من غرس الإله أجابه وليس لمن ولى وأدبر مسعد. عليك بتقوى الله في فعل أمره عليك بتقوى الله في فعل أمره وتجتنب المنهي عنه وتبعد وتجتنب المنهي عنه وتبعد. وكن مخلصا لله واحذر من الرياء وكن مخلصا لله واحذر من الرياء. وتابع رسول الله إن كنت تعبد وتابع رسول الله إن كنت تعبد. توكل على الرحمن حقا وثق به توكل على الرحمن حقا وثق به. ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد. تصبر عن العصيان واصبر لحكمه تصبر عن العصيان واصبر لحكمه. وصابر على الطاعة علك تسعد وصابر على الطاعة علك تسعد. وكن سائرا بين المخافة والرجاء وكن سائرا بين المخافة والرجاء. هما كجناح طائر حين تقصد هما كجناح طائر حين تقصد. وقلبك طهر هو من كل آفة وقلبك طهر هو من كل آفة. وكن أبدا عن عيبه تتفقد وكن أبدا عن عيبه تتفقد. وجمل بنصح الخلق قلبك إنه وجمل بنصح الخلق قلبك إنه. لأعلى جمال للقلوب وأجود لأعلى جمال للقلوب وأجود. وصاحب إذا صاحبت كل موفق وصاحب إذا صاحبت كل موفق. يقودك للخيرات حق نصحا ويرشد يقودك للخيرات نصحا ويرشد. وإياك والمرء الذي إن صاحبته وإياك والمرء الذي إن صاحبته. خسرت خسارا ليس فيه تردد خسرت خسارا ليس فيه تردد. خذ العفو من أخلاق من قد صاحبته خذ العفو من أخلاق من قد صاحبته. كما يأمر الرحمن فيه ويرشد كما يأمر الرحمن فيه ويرشد. ترحل عن الدنيا فليست إقامة ترحل عن الدنيا فليست إقامة. ولكنها زاد لمن يتزود ولكنها زاد لمن يتزود. وكن سالكا طرق الذين تقدموا وكن سالكا طرق الذين تقدموا. إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفد إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفد. وكن ذاكرا لله في كل حالة وكن ذاكرا لله في كل حالة. فليس لذكر الله وقت مقيد فليس لذكر الله وقت مقيد. فذكر إله العرش سرا ومعلنا فذكر إله العرش سرا ومعلنا. يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد. ويجلب للخيرات دنيا وأجلا ويجلب للخيرات دنيا وأجلا. وإن يأتيك الوسواس يوما يشرد وإن يأتيك الوسواس يوما يشرد. فق فقد أخبر المختار يوما لصحبه فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد بأن كثير الذكر في السبق مفرد ووصى معاذا يستعين إلهه ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد على ذكره والشكر والحسن يعبد على ذكره والشكر بالحسن يعبد على ذكره والشكر بالحسن يعبد وأوصى لشخص قد أتى وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد وقد كان في حمل الشرائع يجهد بألا يزل رطبا لسانك هذه بألا يزل رطبا لسانك هذه بألا يزل رطبا لسانك هذه بألا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد تعين على كل الأمور وتسعد وأخبر أن الذكر غرس لأهله وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنة عدن والمساكن تمهد بجنة عدن والمساكن تمهد وأخبر أن الله يذكر عبده وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد ومعه على كل الأمور يسدد وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد وينقطع التكليف حين يخلد ولو لم يكن في ذكره غير أنه ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد طريق إلى حب الإله ومرشد وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد وعن كل قول للديانة مفسد لكان لنا حظ عظيم ورغبة لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد بكثرة ذكر الله نعم الموحد ولكننا من جهلنا قل ذكرنا ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد كما قل منا للإله التعبد وسل ربك التوفيق والفوز دائما وسل ربك التوفيق والفوز دائما فما خاب عبد للمهيمن يقصد فما خاب عبد للمهيمن يقصد وصل إلهي مع سلام ورحمة وصل إلهي مع سلام ورحمة على خير من قد كان للحق يرشد على خير من قد كان للخلق يرشد أنا قلت الخير والحق على خير من قد كان للخلق يرشد على خير من قد كان للخلق يرشد وآل وأصحاب ومن كان تابعا وآل وأصحاب ومن كان تابعا صلاة وتسليما يدوم ويخلد صلاة وتسليما يدوم ويخلد عليك بتقوى الله في فعل أمره وتجتنب المنهي عنه وتبعد وكن مخلصا لله واحذر من الرياء وتابع رسول الله إن كنت تعبد توكل على الرحمن حقا وثق به ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد تصبر عن العصيان واصبر لحكمه وصابر على الطاعة علك تسعد وكن سائرا بين المخافة والرجاء هما كجناح الطير حين تصيد وقلبك طهره ومن كل آفة وكن